بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. تقريبا هذا القلب الذي تحدثتم عنه قبل قليل الذي يتذكر الله عز وجل، كيف نربي هذه القلوب حتى تصل أنها إذا رأت النار تذكرت، وإذا رأت الملوك تذكرت، وإذا رأت النعيم تذكرت؟ أظهر لي بأشياء كثيرة، من أعظمها تدبر آيات القرآن وما مجد الله جل وعلا به نفسه. نعم. الله ذكر الفريقين، قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فلما بين جل وعلا هذا المعنى هنا أن الله خلقهم والله أحياهم والله أماتهم والله بعثهم والله جمعهم والله حسبهم، فرب جليل عظيم لا رب غيره، هذه صفات حق أن يمجد. فلما قصر خلقه في تمجيده سبح ومجد نفسه بنفسه، فقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يأخذ الإنسان أي كتاب تفسير موفق فيقرأ فيه تفسير الآيات، وقبل ذلك يقرأ هذه الآيات مرارا، وغيرها كثير. القرآن كله عظيم، لكن أعظم ما فيه ثناء الله على ذاته. مثل هذا يقع في القلب فيه بإذن الله إجلال الرب، وإذا وقع إجلال الرب في قلب عبد كل شيء يراه يصفر في عينيه كائنا من كان. وهذا من معاني الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. إذا وقع، إذا هذا استقر في القلوب كل شيء، الدنيا كلها تبقى لا شيء في عينيه، إنما يستعين بها على لقاء الله. وقد أوتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حظا عظيما من هذا، من قرأ سيرة أبي بكر وعمر ومعاذ وأبي عبيدة، هؤلاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، سيرى عجبا في سيرتهم. كلهم أخيار، لكن قلت هؤلاء الأربعة لأن خاتمتهم كانت رضوان الله تعالى عليهم جليلة.